والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعواتنا في رمضان، وأن يجعل رمضان مقبولا عنده، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. وهذا الدرس هو الدرس 23 بعد توقف الدروس في شهر رمضان، وهذه الليلة هي الليلة 12 من شهر شوال. وكنا توقفنا على باب القياس. صلى الله عليكم. قال مالك رحمه الله تعالى: القياس لغة التقدير، نحو قسط الثوب الذراع والجراحة بالمسبار، وشرعا حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع. فالأصل عند الأكثر محل الحكم المشبه به، وقيل دليله، وقيل حكمه. قال بعض أصحابنا: الأصل يقع على الجميع، والفرع المحل المشبه، وقيل حكمه. والعلة والحكم مضى ذكرهما، ويفرع في الأصل استنباطها من الحكم، أصل في الفرع ثبوت الحكم فيه بها. ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا، وألا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع، وفي اعتبار كونه غير فرع وجهان. فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل كقول الحنفي في الصادمية النفل: أتى بما أمر به فيصح كفريضة الحج ففاسد، لأنه يتضمن اعتراف بالخطأ في الأصل، وألا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه كشهادة خزيمة وعدد الركعات، وألا يكون دليل الأصل شامل لحكم الفرع، ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين واعتبره قوم. وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مؤكدا. ومن شرط علة الأصل كونها باعثة، أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. وقال غير واحد من أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة. قال الآمني: منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. قلت: كلام أصحابنا مختلف في ذلك، ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي عند أصحابنا وغيرهم خلافا للآمني وغيره. ومن شرطها أن تكون متعدية، فلا عبرة بالقاصرة، وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا للشافعي. واقترب باضطراب العلة هو استمرار حكمها بجميع محالها، فاشترطه الأكثر خلافا لأبي الخطاب وغيره. وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل أقوال، ثالثها المقدسي وغيره، يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، ورابعها عكسه مختار الإمام، يجوز ولكن لم يقع. ثم اختلف القائلون بالوقوع اجتمعت عند بعض أصحابنا وغيرهم كل واحدة علة، وقيل جزء علة اختارها ابن عقيل، وقيل واحدة لا بعينها. والمختار تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث، وأما الأمارة فاتفاق. والمختار ألا تتأخر علة الأصل عن حكمه، من شرطها ألا ترجع عليه بالإبطال، وألا تخالف نصا أو إجماعا، ألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص، وأن يكون دليلها شرعيا. ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر، ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عند الأكثر. ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا، كالشدة المطربة في النبيل، ومساواة حكمه حكم الأصل في قياس البيع على النكاح في الصحة، وأن لا يكون منصوصا على حكمه. وشرط الحنفية وغيره من أصحابنا أن لا يكون متقدما على حكم الأصل، وصح المقدسي اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة. نعم. الآن يقول القياس وهو باب مشهور وعظيم من أبواب أصول الفقه الكبرى. والقياس اختلف كونه دليلا أو ليس دليلا، هذا غير مسألة شرعيته من غيرها، لكن هل هو حقيقة دليل أو مظهر للحكم، يعني تابع للدليل ليس دليلا أصليا. وعلى هذا الأدلة الأصلية الكتاب والسنة فقط، والإجماع هو حكم معتمد على مستند على دليل. فنأتي هنا إلى القياس، هل هو دليل أو هو إلحاق للدليل؟ إلحاق للدليل، وعلى هذا يقال إنه مظهر للحكم. فهنا ينفرد الكتاب والسنة في كونهما دليلان أصليان منشئان للأحكام، وأما غيرهما فهي ظاهرة للأحكام. طيب، واختلف أيضا في موضعه، هل يدرج ضمن الأدلة أو يدرج ضمن الدلالات. المؤلف رحمه الله أدرجه ضمن الدلالات، وهي طريقة الغزالي باعتباره معقول النص، يأتي بعد ملفوظ النص، بعد دلالات الألفاظ فيأتي معقول اللفظ، يعني دلالة عقلية أخذت من النص، وما ما سبق فهو دلالة لفظية أخذت من النص، فكلاهما انتزع من النص. يعني الحكم الذي ثبت بالقياس انتزع من النص عن طريق العقل، والحكم الذي انتزع من النص عن طريق دلالات الألفاظ أخذ من نفس اللفظ. قال القياس لغة التقدير، في اللغة التقدير، وأيضا التسوية، قدر شيء بشيء ساواه به. قال نحو قست الثوب بالذراع وجراحة بالمسبار، في شيء معلوم وفي شيء مجهول، الذراع معلوم والثوب مجهول، فهو ربط المجهول بالمعلوم فصار المجهول معلوما لما تحققت المساواة. نعم، فعلى هذا هو ميزان ومعيار انتقل به من المعلوم إلى المجهول. وهكذا فيما يتعلق بحقيقته الشرعية، الفرع حكمه مجهول، فلما قيس بالأصل صار معلوما، ولذا قال وشرعا، يعني عند علماء الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. الجامع هو الذي حقق المساواة، هو الذي علمنا من خلاله بتحقق المساواة. الفرع مجهول والأصل معلوم، فلما وجدت المساواة انتقلنا من المعلوم إلى المجهول. وهذا التعريف طبعا مختص بقياس التسوية لا بقياس العكس، عكس مناقض، يعني أن يوجد في الفرع نقيض ما يوجد في الأصل، فنثبت في الفرع نقيض حكم الأصل. طيب، قال وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع، هذه أركانه. هنا نص على حكم الأصل، ولماذا حكم الفرع لم ينص عليه؟ نتيجة القياس هو الثمرة. نعم، هو الثمرة وليس أركان. يعني لما نأتي إلى القياس لا نشترط هنا وجود حكم الفرع. أي إلى الآن مجهول، لابد هنا أن توجد الأركان فتقوم عملية القياس. طيب، عرفه الآن ثم ذكر أركانه، ثم بدأ الآن يفصل في كل ركن. هذه الطريقة يعني المنطقية، تعرف الشيء ثم تذكر الأركان ثم تبدأ بكل ركن ما يتعلق به، ثم بعد أن تنتهي من الأركان تأتي بالأحكام. قال: فالأصل عند الأكثر حقيقة يعني الركن وشروطه، قال: محل الحكم المشبه به، محل ليس هو الحكم وإنما هو المحل، يعني مثل ما نقول الخمر، يعني الخمر والنبيذ والحكم التحريم والعلة الإسكار، فالمحل هو الخمر. قال: المشبه به، وقيل دليله، دليل الحكم، يعني اللي هو إنما الخمر والميسر، هذا الأصل. وقيل حكمه الحكم. قال بعض أصحابنا: الأصل يقع على الجميع. صحيح، يطلق عليها كلها، يطلق عليها كلها، لكن باعتبار أن تذكر الأركان هنا على جهة التفصيل، فلا، الأصل هو المحل. لا تلاصل. ها؟ لا تلاصل. هو ليس حكم ولا دليل. إيه، الأصل هو المحل. لا، هو من جهة الإطلاق يطلق، يعني يطلق. لكن إذا أردنا نفصل وذكرنا الأركان كلها، فالأصل هنا لأنه سنذكر الحكم الآن. هو قال: وقيل حكمه. وقيل حكمه. إذا ذكرنا الحكم هنا لابد أن يباين الأصل. قال: والفرع المحل المشبه، وقيل حكمه. طيب، والعلة والحكم مضى ذكرهما، يعني في الحكم الشرعي العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم، وهي فرع في الأصل. العلة فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. هل الأصل الحكم ولا الأصل العلة؟ مسألة خلافية. قياس. لا، في الأصل في الفرع هنا صحيح أن الفرع ألحق، يعني الفرع حكم الفرع جاء بعد العلة، فتفرع منها، لكن حكم الأصل، وقلنا الحكم سابق للعلة، قال استنباطها من الحكم. طيب، إذا كانت منصوصة فيكون متساويا، هذا شيء. الشيء الثاني، إذا كانت محسوسة، قبل هذا الله أعلم له تأثير في مسألة حقيقة العلة، هل هي مؤثرة في الأحكام؟ فإذا أثبتنا أنها مؤثرة فنقول أنها سابقة، المؤثر سابق، فيمكن هنا نفرق بين الحسية والحكمية، العلة الحسية والعلة الحكمية. يعني مثل السكر، هنا السكر متقدم على الحكم اللي هو التحريم، موجود يعني قبل نزول الشريعة كوصف هنا. طيب، مثل عقلية، يعني وش عقلية سابقة؟ إيه، العلة العقلية سابقة، وأيضا العلة الحسية سابقة، لكن جعلها علة هذا جاء من طريق الشارع. قال: ومن شرط حكم الأصل، بدأ الآن بالشروط، كونه شرعيا، يعني الحكم لابد هنا أن يكون شرعي، لأن الكلام عن القياس الشرعي، وعلى هذا فلا يقاس على أصل لغوي أو عقلي، يعني تثبت أحكام شرعية لفروع ناشئة من خلال أحكام غير شرعية. يعني من ظريف ما يذكر أن الكسائي تقابل مع أظن أبو يوسف مع أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة قال إني أنا فقال من ضبط فنا ضبط الفنون. فقال أسألك عن الفقه أنت عالم باللغة أسألك عن الفقه هل سجود السهو يسجد له؟ قال لا. قال من أين أخذته؟ قال في اللغة أن الصغير لا يصغر. هذا فن لا يصغر لأنه قاس على حكم غير شرعي. طيب قال وألا يكون منسوخا يعني الأصل حكم الأصل لا نتكلم عن حكم الأصل الأصل كون محل هذا واقع هو أمر واقع ولذلك ما يفصل فيه ويفتش فيه ونظر فيه في تفاصيله. الفقيه لا يبحث عن الذوات وإنما يحكم نعم يبحث عن الأحكام. يعني مثلا هذا الماء من وين صنع وكيف تكون جزئياته. طيب قال ألا يكون منسوخا يعني هذا الحكم لزوال اعتبار الجامع. فكيف نقيس على هنا حكم على حكم منسوخ؟ لكن إذا نسخ أصل الحكم هل يقاس على فروعه؟ يعني إذا توجه النسخ إلى أصل الحكم صحيح أن الفروع هنا لا تثبت مع نسخ أصلها لكن عرفنا هنا النسخ متوجه إلى الأصل وليس إلى الفروع. هل نعتبر بهذه الفروع ونقيس عليها أو لا؟ مثاله مثلا صيام عاشوراء نسخ وجوبه ومن فروعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يمسكوا من كان صائما فليتم صومه ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه. فهل يقاس عليه من أسلم في نهار رمضان أو من بلغ في نهار رمضان أي يجزئه الإمساك ولا يلزمه القضاء أو لا؟ دليل عاشوراء مع أنه منسوخ منسوخ حكم الوجوب ومستحب. المستحب أخف من الواجب لكنه منسوخ الآن الوجوب. مثل مثلا قطع الخفين للمحرم فليقطعهما منسوخ أي نعم منسوخ قطعه فيلبسهما. هل نقيس عليه الخف الآن اللي في أصله مقطوع فيجوز للمحرم لبسه اللي دون الكعبين هل يجوز للمحرم لبسه أو لا؟ طيب قال وفي اعتباري واللي يظهر لي انه صح القياس صح ما نسخ اصله نعم على فروع ما نسخ اصله اذا كان الناس متوجه الى الاصل دون الفروع يعني ما قصد الفروع. قال وفي اعتبار كونه غير فرع وجهان وفي اعتبار كونه غير فرع يعني لابد ان يكون الحكم هنا للاصل. والقياس على الفرع هل يصح القياس على الفرع وهل يعني يمكن هنا وجوده يعني ما يقاس على الأصل وإنما يقاس على الفرع المقيس عليه فرع. هل المقيس عليه يشترط أن يكون أصلا أو يمكن أن يكون فرعا هو لأصل آخر؟ قال وجهان اللي يمنع يقول أنه العلة إذا كانت موجودة في الفرع الثاني فيثبت الحكم بها ونلحقه بالأصل. ليش نجعل واسطة هنا بين الأصل وبين الفرع الثاني فنجعل الفرع الأول أصلا؟ وإذا لم توجد العلة لا يصح القياس إذا لم توجد علة الأصل في الفرع الثاني، يعني وجدت في الفرع الأول ولم توجد في الفرع الثاني، فهنا لا يصح القياس. لكن يمكن أن أقول يصح في قياس الدلالة. في قياس الدلالة بمعنى أنه العلة، علة الأصل تكون موجودة في الفرع، جيد، في الفرع الأول، وهذه العلة لها دليل ملازم لها في الفرع الأول، فوجد دليل العلة في الفرع الثاني ولم نعلم بوجود العلة فيه. الأصل اللي هي الدلالة. هي الآن العلة في الفرع، في الفرع الأول موجودة ولها دليل ملازم لها في هذه، في هذا الفرع، فوجد دليلها في الفرع الثاني ولم نعلم بوجودها هي في الفرع الثاني، فهنا لا يمكن أن نقيس الفرع الثاني على الأصل لأنه ما نعلم بوجود العلة، ولكن عرفنا وقفنا على دليل العلة الذي هو موجود في الفرع الأول. يمكن هنا وقال طيب، قال فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل، حكم الأصل الآن هذا يتعلق بباب المناظرة لا بباب النظر، كقول الحنفي في الصوم، يعني الصوم الفرض بنية النفل، أتى بما أمر به فيصح كفريضة الحج، الآن يقيس على الحج، هل يصح هو الحج؟ هو قال ففاسد لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل، ولا يصحح سقوط فريضة الحج بنية النفل، ولا يعني يؤكد على أنه لا يقيس إلا على أصل يقول به، لكن على جهة الإلزام يصح في باب المناظرة إذا ألزمه، ألزم الخصم، مع أنه هو ما يقول بالأصل لكنه يلزمه، أنت تقول بالأصل فألزمك بهذا. قال وألا يكون معدولا به عن سنن القياس، يعني حكم الأصل، سنن القياس يعني جاء على خلاف القياس. أولا هل في شيء اسمه، هل هناك أحكام جاءت على خلاف القياس أو لا؟ هذا أمر. الأمر الثاني الحكم بأن هذا مخالف للقياس، هل هو شيء متفق عليه أو هو أمر نسبي؟ هو أمر نسبي اجتهادي هذا شيء. الأمر الثاني هل فعلا فيه أحكام مخالفة للقياس، القياس أو لا؟ مشهور هذا عند الأصوليين والفقهاء، وابن تيمية وابن القيم يعترضون على هذا، ما في شيء على جاء على خلاف القياس، وإنما ما توهم أنه على خلاف القياس هو أصل بذاته، هو أصل بذاته، يعني هو مخالف من وجه لكنه هو أصل بذاته يحقق مصلحة وفيه حكمة. مثلا عند الحنفية مثلا مصرع الأصل رد المثلي، الآن رد التمر، رد التمر بالحليب مقابل الحليب، العاقلة مثلا، العاقلة تغريم العاقلة، الأصل أنه من جنى جناية فلا يأتي جاني من على نفسه، يقول العراية يعني أشياء، فهي نسبية طبعا كما قلت، هي نسبية، هذه يعني قيل إن على خلاف القياس. ولا يعقل معناه، معدولا به عن سنن القياس، ولا يعقل معناه يعني الذي العقل لا يدرك، لا يدرك، لا يدرك معنى الحكم، يعني لماذا حكم بهذا الشيء، تعبدي. نعم، قال كشهادة خزيمة و... لا يعقل معناه شيخ المرتبطة معدولا به عن سنن القياس ولا مبسطة. لا لا يظهر لنا ليس مرتبطة، معدولا به عن سنن القياس في أصله هنا مخالف لهذا الأصل، لا يعقل معناه ما يتعلق بأصل يعني بأصل لا هو تعبد يعني قال وعد ركعات كشهادة خزيمة يظهر هذا المثال الأول معدولا به لأن السائل قياس هو شهادتين والشاهد يرى أيضا وهنا خزيمة اكتفي بشهادته ولم يرى أيضا هو لم يحضر بالصلاة قال وعدد الركعات هذا لا يعقل معناه الشارح أظنه قال اللي يعقل معناه هو المعدول به عن القياس الواو حاليا هنا لكن يظهر لي التفريق بينهما عدد الركعات معدول على سنة القياس نعم هذا اللي يظهر لي والله أعلم أنه في فرق بين المعدول به عن القياس والذي لا يعقل معناه هو صحيح الذي لا يعقل معناه كيف نقيس عليه لا بد هنا من وجود العلة يعني ما نقيس إلا إذا وجدت العلة وهرت العلة طيب قال وألا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع إنه هنا ما نحتاج للقياس هو التطويل ولكن لو كان هناك قياس وفيه دليل آخر ممكن يعني يتعارض القياس مع الدليل قال ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل ويكفي اتفاق الخصمين واعتبر القوم يكفي اتفاق الخصمين لأنه للنزاع بينهما وهذا أيضا يتعلق في باب المناظرة لا في باب النظر قال وسموا ما اتفق عليه خصمان قياسا مركبا قياسا مركبا القياس المركب هو ما اتفق على حكم واختلف في علته يعني مثلا كاتفاق الحنبلي والحنفي على أن البكر الصغيرة على أن لا لا لا على أنها لا تزوج نفسها على أنها ها؟ الحنفي يقول بعد لأنها صغيرة والحنبلي يقول لا تزوج نفسها لأنها امرأة متفقان فإذا متى يظهر الخلاف إذا جاء القياس إذا أرادوا أن يقيسوا يظهر لأنه هذا علة غير علة هذا طيب هذا القياس مركب قالوا من شرط علة الأصل كونها باعثة الآن بدأ بالعلة شروط العلة وهو أهم من القياس العلة وأدق ما في القياس العلة العلة دقيقة جدا في شروطها وفي طرق استنباطها نعم فالذي يضبط العلة يهون عليها القياس وفيه كتاب موسع الدكتور الحكيم السعدي العلة وما يتعلق بها يمكن 700 صفحة أو 800 صفحة كلام عن العلة صحيح أنه ليس فيه تحقيق واهتمام بكلام المحققين يعني مثل ابن تيمية إنه مذهبي لكن في جمع كلام الأصوليين ففي جهد كبير طيب قال كونها باعثة قال أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم وقال غير واحد من أصحابنا هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة الساذج هو الخالي عن الحكم ما في حكم لا هو يقول يعني ليست خالية عن إيجاب فلا تتضمن حكم ما الفرق بينهما الآن عندنا باعثة وعندنا أمارة أمارة أمارة توجب مصلحة أو تدفع مسؤول، وأمارة ساذجة. الفرق يظهر لأنه في الأولى مؤثرة، يعني باعثة بمعنى أنها مؤثرة، أثرت في الحكم، كما نقول مثلا السفر مؤثر في حدوث المشقة التي صارت سببا للقصر. طيب، قال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. هذه مسألة التعليل بالحكمة، وهي أيضا مسألة دقيقة وفيها خلاف، المنع مطلقا أو الجواز مطلقا، وهذا يعني ذكر نسب للبيضاوي، أو الجواز بشرط أن تتحقق فيها شروط العلة، يعني تطبق عليها شروط العلة، وهو الانضباط والظهور. فإذا كانت الحكمة منضبطة وظاهرة صح القياس عليها، وهذا اختاره جماعة من المحققين، ابن قدامة والطوفي وابن تيمية وابن القيم، على جواز التعليل بالحكمة، لأن هي المقصودة أصلا، هي المقصودة. كثير من الأصوليين لأنه في أشكال الحكمة فهم يبحثون عن ما ينضبط، الأصوليون يحاولون التقنين والضبط، ولذلك كثير ما يكون تعاملهم مثل تعامل الرياضي. نعم، هو جيد من جهة ضبط الأحكام وعدم التلاعب بها، عدم اقتحام أسوار الشريعة من غير أهلها. لكنها فيها حدية، بمعنى أنها تذهب روح الشريعة ومصالح الشريعة، ولذلك في بعض القياس ما ينفر. ولهذا الحنفية جاءوا بالاستحسان، الاستحسان مضاد للقياس، حتى يلطف القياس، هم قياسيون، جاءوا بالاستحسان كي يلطف القياس. الشافعي لا، عنده حدية، لا يرفض الاستحسان ويطالبهم بالقياس. قال: قلت كلام أصحابنا مختلف في ذلك. هو صحيح كما قلت جواز التعليل بالحكمة، هناك بحوث درست هذه المسألة، التعليل بالحكمة، في رائد أبو مؤنس له رسالة ماجستير جيدة، في الدكتور الحكمي التعليل بالحكمة بحث وغيرهم. طيب، قال: ويجوز أن تكون العلة أكثر ما يكون من الحكمة، تكون مؤثرة في الوصف فتخصصه أو تعممه، وإذا تعارض الحكمة مع المظنة مع الوصف فأيهما يقدم؟ يعني مثلا نقض الوضوء من النوم، العلة ما هي؟ العلة العلة النوم، والحكمة خروج الحدث، العلة اللي هي المظنة، العلة خروج الحدث، هذا هو العلة. فعندما تتعارض العلة مع الحكمة أيما يقدم، فيجزم بعدم وجود الحكمة مع وجود العلة، فأيما يقدم. ولذلك من جهة التطبيق الفقهاء قد نعم يعتبرون الحكمة، الحكمة فيها مثال وين؟ حكمة خروج الحدث، الحكمة الحدث خروج العلة المظنة، ها؟ والعلة مظنة خروج الحدث، العلة هي المظنة اللي هي النوم، فالشارع علقه بالنوم، والحكمة من ذلك خروج الحدث. ولذلك في حال الاستيقاظ ردنا إلى خروج الريح. فإذا تعارض العلة مع الحكمة هنا فأيهما المقدم؟ طيب قال ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي عند أصحابنا وغيرهم. فيها قسمة رباعية طبعا، العلة عدمية والحكم ثبوتي، الحكم عدمي والعلة الثبوتية، وفي كلاهما ثبوتي وكلاهما عدمي. هو ذكر هذه الصورة أنه يجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي، يعني كما أنها تكون وجودية فتكون عدمية، يعني يجعل نفي الشيء دليلا على ثبوت الشيء، مثل ما يقال يعني ما لا مضرة فيه فهو مباح، لأن العلة عدم المضرة. مثل قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مما لم يذكر العلة وش عدمية الذي نعم الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإن كان يفهم منها هنا ثبوتي يعني الذي لا الذي كلوا من الذي ذكر اسم الله عليه، الذي ذكر اسم الله طبعا ثبوتي. طيب قال هو نعم هو عبر بالعدمي. طيب قال خلافا للآمدي وغيره، ومن شرط أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. أما في القياس ما يمكن، هي قاصرة، لكن هل يمكن هل يصح هنا أن نجعل أن نصف هذا أن نحكم على هذا الوصف بأنه علة وهو قاصر وهو وصف قاصر يعني لا يتعدى غير محله؟ القاصر هو الذي لا يتجاوز محله، يعني فقط المحل الذي حكم به الشارع فقط مثلا. قال وهي ما لا توجد في غير محل النص، فكانوا يقولوا شو الفائدة هنا من من من حكم عليه بأن إلا وهي قاصرة يعني ما تتجاوز. قال كالثمنية في النقدين عند أكثر أصحابنا، هذا عند أكثر أصحابنا ليس في المثال وإنما في الشرط. قال عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا للشافعي، الحجة كما قلت أنهم يقولون ما في فائدة، الشافعي يقول في فائدة، هو أنه علقنا هذا الحكم بهذه العلة، الآن عرفنا أنه معلل. الأمر الثاني حتى لا يأتي أحد وينشئ علة أخرى، الأمر الثالث نستخرج المناسبة من هذه العلة فنظهر حكمة الشريعة، هذه كلها فوائد. من الفوائد طردها في المحل الأخرى، وهذه إذا انتفأت لا يلزم انتفاء غيرها. الثمانية في النقدين هنا أنه كون الذهب والفضة يعني أثمان ليس مطلقة الثمانية، لأن عندنا مما علل به الذهب والفضة الوزن والثمانية ومطلقة الثمانية، كونهما أثمانا هنا ما يقاس عليه، لكن مطلقة الثمانية هذا اللي يقاس عليه. طيب قال واختلف في اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محالها فاشترطه الأكثر. اضطراد العلة يعني حيث وجدت وجد حكمها، هل يشترط؟ بمعنى أنه إذا وجدت ولم يوجد حكمها فهذا دليل على بطلانها، هذا معنى الاضطراد، وليس معناه أنه قد يوجد الحكم بدونها، هذا ما يشترط، لكن اللي يشترط هنا أنه إذا وجدت وجد حكمها. فإذا علمنا بأنها موجودة في محل ولم يوجد حكمها فالدليل على أنها غير مؤثرة. قال فاشترطه الأكثر، خلافا لأبي الخطاب وغيره أنه لا يشترط، يعني يصح أنه توجد ولا يوجد حكمها. الصحيح أنه يشترط ما لم يأتي دليل يخصص بعض المحال، يشترط الاضطراد نقول هنا ما لم يأتي دليل يخصص، يخصص بعض المحال، أنه حتى لو وجدت لا يوجد حكمها. مثل علة القصاص ما هو؟ علة القصاص أو أخذ حق الحياة ورد قصاص الحياة، هذه الحكمة. العلة متى نقتل الواحد؟ القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان. هل تطرد في جميع المحال؟ لا. ها؟ لا تطرد في جميع المحال، وذلك صحيح. في محال توجد فيه العلة ولا يوجد فيه الحكم؟ مثل شبهة مثلا قتل العمد العدوان، قتل الأب لابنه يوجد القتل العمد، قتل الكافر الذمي غير المسلم. فهنا هل نحكم ببطلانها لأنها وجدت ولم يوجد حكمها، أو نقول هنا جاء الدليل على استثنائها؟ لا يقتل مسلم بكافر، لا يقاد والد بولده. نعم، هذا لا يخالف أن الاضطراد شرط، يعني لا يخالف أن الاضطراد شرط. إذا قلنا أنه نقولون لا صحيح أن الاضطراد شرط، إلا يأتي دليل نقول هاي يخصص بعض المحال. خاصة إذا كانت منصوصة، هذا ما فيه يعني، لكن إذا المشكلة إذا كانت مستنبطة، وكثرت المخصصات هذا يدل على ضعفها. طيب، قال وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل أقوال ثالثها للمقدسي القدامى وغيره يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، ورابعها عكسه، يعني يجوز التعليل بعلتين في المستنبطة، وهذه لا يدرك قائله، يعني لم يشتهر ويحقق عند الأصوليين. يقول هنا أنه ابن الحاجب يعني ذكره، لكنه يعني مجهول هذا القول. قال ومختار الإمام الجويني يجوز ولكن لم يقع، يعني جواز العقل هنا ولكنه لم يقع. القول الخامس هنا انه يجوز التعليل بعلتين ولكنه لم يقع ذلك في الشريعة. الجمهور طبعا على الجواز، انه يجوز تعليل الحكم بعلتين. الإمام أحمد سئل عن خلط الزبيب بالتمر، الزبيب يرى أنه تثبت فيه الخمرية، والتمر أيضا تثبت فيه الخمرية. وش قال الإمام أحمد؟ قال هذا بمنزلة خنزير ميت، كونه خنزير هذا علة، كونه ميتة هذا علة. المسألة هذه من أعوص المسائل، وذكر ذلك ابن السبكي، قلنا أن أدق المسائل وأصعبها مسألة تعليل الحكم بعلتين، ولكن بعد تحرير النزاع يخف الخلاف والإشكال، فيتحرر من النزاع. أولاً يقال أنه لا يمنع تعليل الحكم الواحد بالجنس والنوع بأكثر من علة، يكون واحد بالجنس أو النوع، يعني بعض أفراده بعلة والثاني بعلة. يعني مثلا حل الدم، هذا حكم حل الدم له أكثر من علة، لكن من جهة النوع، يعني نوع الحل هنا من جهة النوع أو الجنس، فيحل الدم مثلا بالقصاص، ويحل الدم بالزنا زنا المحصن، ويحل الدم بالردة. إذن حل الدم له أكثر من علة. عللنا هذا الحكم وهو جواز القتل أو حل الدم بأكثر من علة، بأكثر من علة، لكن ما نظرنا إلى الفرد والعين، لا، وإنما نظرنا إلى الجنس. هذا واضح. الثاني ما يتعلق بالعين، هو يقال هنا أنه لا يمنع تعليل الحكم الواحد بالشخص، يعني الحكم المباشر للشخص بأكثر من علة على سبيل البدل، على سبيل البدل يعني، وليس على سبيل الاجتماع. فيقال مثلا زوجتك تحرم عليك، يحرم عليك جماعها في زمن الحيض، فعلة الحرمة الحيض، وتحرم أيضا عليك في الإحرام وفي النفاس، فهذه علل للتحريم، هذه على سبيل البدلية هنا، مرة كذا ومرة كذا. إذن يبقى الخلاف هنا فيما يتعلق بالشخص عند الاجتماع، اجتماع العلل، فبأيها يعلل؟ طيب في الشخص الواحد قد يكون باعتبارين، الزوجة تحرم من الحيض والإضلاع مرة واحدة، أوكي، والإحرام مرة واحدة أو الإحرام، أيهما المؤثر هنا؟ هذا أو هذا؟ مثلا الآن الطهارة علة نقض الوضوء، علة نقض الطهارة، مس الذكر مثلا، مس ذكره وأكل لحما وتبول، خلاص يعني بعدها ليس له تأثير، هل نقول بهذا؟ بمعنى أنه مثلا لو لو كانت هذه أحد العلل لها حكم خاص فهل يثبت؟ يعني مثلا قلنا من جامع امرأته في زمن الحيض فعليه تصدق بدينار أو بنصفه، فأحرمت ثم حاضت فجامعها، هل ترتب أثر علة الحيض؟ علة الحيض بمعنى. ويقول كلامه عن على النوع الثاني هنا، يعني الخلاف في المحل الواحد لا في النوع. وابن تيمية يصل بالنظرة، لأنه الاختلاف اختلاف عبارة. طيب، يعني ما يترتب عليه كثير فائدة هذه المسألة. قال ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت يعني هذه الأوصاف، فكيف نتعامل معها؟ هل يعني نجعل كل وصف علة وتؤثر إذا وجد الحكم؟ يعني طبعا وكلها مناسبة. قال فعند بعض أصحابنا وغيرهم كل واحدة علة، لأنها لو استقلت لأثرت، وقيل جزء علة واختار ابن عقيل، وقيل واحدة لا بعينها جزء علة، وهذا أيضا اختيار ابن تيمية لتعذر اجتماع المؤثرين على أثر واحد، فتكون أجزاء علة، يعني يثبت الحكم عند اجتماعها. كأنه هنا يقول أنه ما يوجد أكثر من علة، ابن تيمية يعني وابن عقيل، أنه ما يوجد أكثر من علة مؤثرة، يعني يخرج عن هذا القول. قال والمختار تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث، هذا عكسه الآن، حكمين بعلة واحدة، يعني علة تنشئ ترتب عليه أكثر من حكم. مثل الآن الإسكان هو علة لي علة قتل الحد الحد وعلة لتحريم الشرب تحريم الشرب وأيضا علة للتفسيق. قال وأما الأمارة فاتفاق، يعني ما في إشكال هنا أن الأمارة الأمارة تكون دليلا يعني على أكثر من حكم، يعني مثل ما نقول غروب الشمس هو علامة وأمارة لصلاة المغرب وعلامة أيضا للفطر، نعم الفطر وعلامة أيضا لزكاة الفطر مثلا بعد رمضان. ليش فرق بينهن؟ لأن الباعث قال بعلة بمعنى الباعث، إنه الباعث الآن تحقق بأحد الحكمين خلاص الآن يعني وجد أثر في الحكم هذا خلاص انتهى الآن، بخلاف الأمارة أصلا لأن هي غير مؤثرة وباعثة. والجواب أنه يقال اكتمال أثره في الأحكام كلها. قال والمختار لا تتأخر علة الأصل عن حكمه، لا تتأخر علة الأصل عن حكمه. يعني العلة هنا لا تتأخر عن الحكم، ولا يعني ما صارت مؤثرة فيه. وهذا يرجع إلى مسألة العلة، هل هي باعثة أو علامة؟ العلامة قد تتأخر عن الحكم، مثل دليل العلة، الدليل هنا يتأخر عن المدلول، الدليل يتأخر عن الله عز وجل استدل على وجوده وقدرته بخلقه، وخلقه متأخر عن قدرته. قال ومن شرطها ألا ترجع عليه بالإبطال، يعني ترجع على الحكم بالإبطال. يعني لا تبطل ما أثبته النص. يعني مثل نقول الآن الحكمة من صوم ستة أيام من شوال، ما هو الحكمة؟ فمن يقول مثلا يجوز أنك تصوم ستة أيام من أي شهر، يعني تحقق العلة والحكمة، نقول هذا عادة على الأصل بالإبطال اللي هو ست أيام منها من شوال. أو مثلا زكاة الفطر بغير الطعام، ها بغير الطعام، من الحكمة غناء الفقير في هذا اليوم. فالأصل أنها لا تعود على النص الذي استنبطت منه بالإبطال، لكن إذا كانت هي منصوصة فهذا ينظر فيه، لأن كلاهما منصوص عليه، كلاهما منصوص عليه في نفس النص. قال ولا تخالف نصا أو إجماعا، يعني هذه العلة، يعني مثل إنكاح المرأة نفسها. الحنفية يقولون مثلا أنه يجوز للمرأة أن تنكح نفسها، لماذا؟ قياسا على مالها، نقيس بضعها على مال، كما يجوز أن تتصرف في مالها فتتصرف في بضعها، فنقول هذا القياس هنا خالف نصا. قال وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص، يعني تزيد وصفا أو قيدا على ما أشار إليه النص. قال وأن يكون دليلها شرعيا، دليل العلة، وإلا لم يكن قياسا شرعيا. يعني هي ثابتة من طريق الشرع. قال ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا، حكم عند الأكثر، يعني ليست شيئا عقليا مثلا أو حسيا، يعني مثل ما يقال من صح طلاقه وصح ظهاره. الآن قيس من جهة الحكم يطلق عليه علة، أي علة صحة الظهار، صحة الطلاق، صحة الطلاق. فالصحة هنا في الطلاق هو الحكم، هنا هو العلة، هو الحكم، هو حكم وفي نفس الوقت هو علة. من صح بيع صحة الطلاق، نعم، صح السلام، صح الجدة. ويمكن هنا يعني من يمنع يقول أنه في الحقيقة الحكم هنا معرف ولا في علة، يعني هو دليل العلة مثلا. دليل العلة لابد أن يكون شرعي. طيب هو ذكر الحكم، الأصل بالذكر الشرعي، لا عندنا الدليل وعندنا العلة، عندنا الحكم، الحكم ها وعندنا العلة. لا الآن مثلا جاءنا حكم شرعي جيد، فجاء من أثبت له علة، قلنا من وين أثبت هذه العلة؟ قال من طريق مثلا اتفاق عموم الناس، يعني هكذا يرون، يعني علل بعلة لم يرجع فيها إلى الشرع، إلى الشريعة، يعلل أحكام الشريعة من غير طريق الشريعة، بغير الشريعة. قال ويجوز تعدد الوصف، يعني تكون العلة مركبة من أجزاء مثل ما قلنا في علة القصاص. قال ووقوعه عند الأكثر، يعني وقع. قال ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا، يعني العلة الموجودة فيه مساوية للعلة الموجودة في الأصل، وهذا ظاهر. قال كالشدة المطربة في النبيذ. أما إذا كانت الشدة الموجودة في الفرع دون الأصل ما يصح، ما يصح. على هذا هل نقيس القات على على على الخمر؟ المخدرات نقيسها على على الخمر ونثبت الحد اللي هو 80؟ أقل ها؟ اعتبار أنها أشد الأخر. ها؟ أقل يعني. لا أنت بتثبت الحكم أنت الآن. أقل. لا هل هو إذا أكل حبة أنت للنهائي، يعني نقول الخمر مثلا يغيب مثلا 70% من عقله، فإذا أكل المخدرات غاب 90% أو 100% يغيب. بعض الحبوب منشطة، تنشط الجسم، صحيح أن آثاره أشد من آثار الخمر، هذه ضع لها عقوبة أنت تقديرية، لكن لا تضع لها عقوبة الحد وعلته لم توجد. إيه، ولذلك الحشيش هو الذي يقاس على الخمر، لأنه إذا إذا إذا أخذ الحشيش أكل الحشيش هنا ارتفع عقله. المخدر؟ ها؟ المخدر؟ كيف المخدر؟ مخدر؟ إيه لو وجد مخدر. لا مخدر من دون نشوة ما هي؟ لا ليس كل ما غيب العقل، وإنما لابد فيه الشدة المطربة. لماذا يشرب الشارب الخمر؟ لما يجد فيه من الشدة المطربة، ونشربها فتجعلنا ملوكا. أما الذي لا يظهر فيه طرب لما يكون مثلا عند شم الصمغ مثلا أو أكل الصمغ مثلا أو غيره، هي أشياء ما فيها، أو البنج مثلا، واحد تعطى بنج من دون ضرورة كذا، عقبا هل نقيم عليه الحد لمساوية؟ علة الخمر ليست موجودة فيه، ليست مساوية، هي ساوتها في شيء وهو غياب العقل، لكن المطرب هنا اضطرب دليل من الوصف اللي اختلف له. لا كامل العلة ليست موجودة في الفرق، كامل العلة، كامل العلة، هي هي كامل العلة ليست موجودة في الفرق. لماذا ذكر هي في الأصل متحققة العلة اللي في الأصل هي الشدة المطربة، الإسكار، الإسكار الذي تحقق فيها الشدة المطربة. في الفرع ما وجد، ما وجد الشدة المطربة. العلة المركبة الإسكار زائد الشدة المطربة. لا هي حقيقة الإسكار، حقيقة الإسكار أن يكون فيه شدة مطربة. إن قد يقع الإسكار بدون شدة. ما تحققت هي حقيقتها ما تحققت. طيب قال ومساواة حكمه حكم الأصل، يعني يكون حكم الفرع نفس حكم الأصل، فما يقاس مثلا فرع على أصل والأصل الوجوب والفرع الاستحباب، أو هذا الصحة وهذا الفساد أو غير ذلك، لا بد من المساواة. قال وألا يكون منصوصا على حكمه الفرع، نعم منصوص على حكمه، فليس أحدهما بأولى من الآخر، هذا منصوص، الأصل منصوص على حكمه والفرع منصوص على حكمه. قال وشرط الحنفية وغيرهم من أصحابنا ألا يكون متقدما على حكم الأصل، يعني الفرع أن لا يكون، يعني الفرع متقدما على حكم الأصل. كيف متقدم؟ الفرع هنا ثابت حكم أصله، أصل الفرع ثابت، لكن لواحقه قسنا بعض لواحقه بحكم آخر، وإلا الفرع نفسه أصله ثابت قبل الأصل. يعني مثلا الوضوء والتيمم كلاهما أصل نص عليه الشارع، أيهما المتقدم؟ الوضوء. التيمم بالاتفاق يشترط فيه النية، والوضوء وقع الخلاف. الحنفية لا يقولون يشترط النية، الجمهور قاس الوضوء على التيمم بجامع الطهورية، كلاهما تحقق به الطهارة. جيد. فالحنفية قالوا كيف تقيسون على أصل الفرع متقدم عليه؟ قالوا شرط الحنفية وغير من أصحابنا أن لا يكون متقدما على حكم الأصل. قال وصح المقدسي من قدامة اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة، لأنه كما قلنا الدليل قد يتأخر عن العلة. فعلى هذا يقال هنا مو بإننا الآن أنشأنا حكم جديد للوضوء وهو اشتراط النية، كان غير مشترط أول، هم يقولون كيف الآن يعني كأول كان غير مشترط، لا، وإنما دلنا الدليل، يعني التيمم دللنا على أنه الوضوء له شرط، ليس يعني التيمم لم ينشئ حكما للوضوء، لم ينشئ، وإنما دلنا هو على أن هذا شرط ثابت، يعني من حين وجود الوضوء وهذا شرطه. فلذلك هو قال صح المقدسي اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة، وهذا صحيح هنا، يعني التفريق بين قياس العلة وقياس الدلالة، لأن هذا الفرع ثابت وسابق هنا. طيب نتوقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.